لأنها غنيمة ساقها الله إليه، كما أن الواجب على المسلم أن يغتنم الفرص ومواسم الخير، وقد تفضل الله عز وجل عليه بأن مكنه من شهود هذه الأيام، فليجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنه. ومن الأعمال المشروعة في العشر الأواخر إحياء هذه العشر بالانقطاع لعبادة الله تعالى، والابتعاد عن فضول الكلام وفضول النظر وما لا ينفع المسلم في آخرته. إن هذه العشر الأواخر أيام مباركة، فالواجب على المسلم أن يغتنمها وأن يتعبد الله فيها، وأن لا يترك سبيلا يستطيع من خلاله أن يصل إلى مرضات الله عز وجل إلا اجتهد فيه. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا معناه أن المسلم يجتهد غاية الاجتهاد، فشد مئزره عليه الصلاة والسلام معناه أنه كان يعتزل النساء من أجل التفرغ لعبادة الله. ولعله لا يطمع من كثير من الناس أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكن هذا لا يمنع أن يطلب من المسلم أن يتعبد لربه ويعلم أنه في موسم عظيم من مواسم الخير، وأن منتهى الغبن والخسارة العظيم أن تفوته هذه الأيام ولم يغتنمها بطاعة الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وهذا فيه دليل على أن المسلم يعين أهله على الطاعات وينبههم على مرضات الله عز وجل، فهو يجتهد في إصلاح نفسه ويجتهد في تعليم أهله ما ينفعهم في هذه العشر. ولا يلزم يا عباد الله أن يكون المسلم قد بلغ الكمال في طاعة الله حتى ينصح الآخرين، فلو لم يكن ينصح الناس إلا رجل قد بلغ المبلغ العالي من الطاعات، فما كان أحد ليستحق أن ينصحهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المرء يذكر أهله وأولاده بطاعة الله ويعظهم بأعظم موعظة، وهي أن المسلم إذا كان قد أدرك هذه الأيام فلعله لا يتمها أو لا يدرك شهرا آخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد، فيوقظ أهله ويشد مئزره ويحيي ليله، وإحياء الليل كان بقراءة القرآن والصلاة والذكر. ويدل على ذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، أي أنه لم يقم ليلة كاملة في صلاة. وهذا يدل على أنه يحييه بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وأن يخلو بنفسه عن الناس ويجعل لنفسه عزلة يراجع فيها حساباته، فيراجع ذنبا قد ستره الله عليه فيتوب منه، ومظلمة للناس فلا يستمر عليها، فإن الموت أقرب للعبد من شراك نعله، وليس بينه وبين الموت إلا أن تقبض هذه الروح، فلا بد أن يراجع المسلم نفسه. فاجعل لنفسك دائما خلوة تراجع فيها حساباتك وتقصيرك في جنب الله عز وجل، فإن أصدق الناس مع الإنسان هو نفسه، فهي التي تعرف مواضع السداد والخلل، فتعرف إذا كان كريما أو بخيلا، شجاعا أو جبانا، رحيما أو قاسيا، مصلحا أو مفسدا، نماما رزينا أو أضحوكة يستخف به الناس، متكلما بليغا بصدق أو أنه يمتهن الكذب حتى يلتفت إليه الناس ليقول ما أبلغه، فلن يصدق مع المرء مثل نفسه. وإلا فنحن في وقت لا يعطي الناس بعضهم بعضا ما يكون من خلاصة قلوبهم إلا القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. وهذا ليس من باب التشاؤم يا عباد الله، ولكنه من باب الواقع المفروض الذي نراه. تخلص يا عبد الله من المظالم، واجتهد في إقامة العبادات، إن كان ثمة حق سلب فأعده، وإن كان هناك حرام تخوض فيه كأموال الربا والأموال المحظورة التي تكون ناتجة من التجارات المحرمة، فأسرع يا عبد الله بالتخلص منها، فلن ينجيك من الله تعالى إلا أن تأخذ بطاعته وتقف عند حدوده، فليس لك من الله من عاصم، ولن ينجيك أحد من الله إلا إذا سعيت إلى نجاة نفسك. فاجتهد في تخليص نفسك مما يشوبها من المفاسد والذنوب والمعاصي والآثام والمظالم، وابرأ إلى الله مما كنت عليه من الذنوب ومظالم العباد. ويسن للمسلم في هذه العشر أمور كثيرة، من أعظمها أن يتحرى ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة المباركة، وهذه الليلة المباركة كثيرة الخير، ولذلك أسماها الله تعالى مباركة، فينزل فيها الأمر ويفصل من اللوح المحفوظ الذي لا يبدل فيه شيء ولا يغير إلى الصحائف التي في أيدي الملائكة والتي تكتب فيها الآجال والأرزاق. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر الشرف والعظمة، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من عمل ألف شهر، فيا خسارة من فاته هذا الفضل العظيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزل الملائكة بالرحمة والبركة والخير، والروح هو جبريل عليه السلام، وقد خص بذلك لشرفه. سلام هي حتى مطلع الفجر، لهم السلامة من المخاوف، لأنهم يحظون في هذه الليلة بأن يكونوا عتقاء من النار. وينتهي وقت ليلة القدر بطلوع الفجر، فيجتهد المسلم فيها بالتنويع بين أوجه العبادات من صلاة وقيام وذكر وتسبيح ومحاسبة النفس، فيتذكر ذنبا فيبكي عليه، ومظلمة فيبكي عليها، وقطيعة فيصلها، وهكذا مما يحاسب الإنسان به نفسه. واعلموا يا عباد الله أن المرء إذا كان له نفس لا تلومه على ما يأتي من الإثم، فحق له أن يعدى في نفسه، فإنه يخاف عليه أن يكون الله قد ختم على قلبه. واحمد الله عز وجل الذي عافاك من حاله. إخواننا، لا تظن أن دعاء البلاء الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله عند رؤية المبتلى فنقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لا تظن أن هذا البلاء مقصور على أصحاب العاهات كالحريق والكسير والمريض، فإن أعظم الابتلاء ابتلاء المرء في دينه. فإذا رأيت الرجل يصلي ويصوم ولكن يشتكي منه البلاد والعباد والبهائم، فيقطع الصلاة بين الناس ويشتم هذا ويسب ذاك، فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإن أعظم الابتلاء يا عباد الله الابتلاء بأمر الدين. فإذا رأيت من هذا وصفه فاحمد الله الذي عافاك من حاله، واعلم أنك على خير أن لم تكن مثله. ألم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، فقيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. فكيف الذي تشتكي منه الخلائق والبهائم ولا تعينه نفسه حتى على مقولة الخير؟ فلو جاء فقير يسأل فأراد أن يتصدق عليه أحد فقال: لم تعطه؟ ولو أن رجلا احتاج إلى إنهاء معاملة فرق له قلب أحد من الناس فأراد مساعدته لخذل عنه وقال: إن فيها كذا وكذا، ولا يزال به حتى يصرفه عما أراده من فعل المعروف. فمثل هذا مخذول لم تعنه نفسه حتى على قول الخير فضلا عن فعله. فإذا رأيت مثل ذلك يا عبد الله فاحذر أن تسلك طريقه، واحمد الله عز وجل أن عافاك من حاله. وحري بالعبد أن يشتغل في مثل هذه الأيام بإصلاح حاله، وأهمها إصلاح سريرته مع الله عز وجل. قال بعض السلف: أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، وهي التي يخلو بها بينه وبين نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. ومما يسن للمسلم في هذه الأيام أن يتحرى ليلة القدر في الوتر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي الأيام الفردية. فلا يحسن بالعبد أن يكون نشيطا قد أمده الله سبحانه بالصحة وسلامة البدن فلا يقوم إلا ليلة 27، وأين الضمان بأن ليلة القدر هي ليلة 27؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، أي أنها تنتقل بين ليالي الوتر. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ليالي العشر كلها رجاء ما عند الله، لأن كل ليلة تبنى على الليلة التي قبلها. فإذا أقبل المسلم على العمل الصالح وكان قد اعتاد العبادة فلن تثقل عليه ليلة دون ليلة. هذا واعلموا عباد الله أن الذنب لربما يحجب العبد عن نعمة عظيمة وهي شهوده تلك الليلة، فليحرص المسلم على أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. وأصل الذنوب والمعاصي من مخالطة الناس، فإنهم يجرونك إلى ما لا تريد من سيء الكلام والغيبة والنميمة. فأقلل يا عبد الله من مخالطة الناس، واجعل لنفسك وقتا تخلو فيه بربك عز وجل. إن تحري ليلة القدر والاجتهاد فيها من علامات الصالحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تحريها، فقد اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف الأوسط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. ومن السنن في هذه الأيام الاعتكاف في مسجد يخلو به لعبادة ربه عز وجل. والاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاجتهاد بخدمة الخالق، فيعتكف في مسجد ويتزود من الخير كالصلوات وقراءة القرآن والأذكار المشروعة وهكذا. والاعتكاف أمر مسنون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، وفي آخر رمضان أدركه اعتكف 20 يوما، وقد اعتكف أزواجه بعده واعتكف أصحابه رضي الله عنهم. فمن استطاع أن يعتكف فليعتكف، فإن ذلك من السنن المشروعة. فإذا اعتكف المسلم فلا يخرج إلا لحاجة، كان يخرج لدورة مياه أو ليستحم من جنابه، وله أن يشترط على نفسه الخروج لبعض الأمور كعيادة مريض أو الذهاب لوظيفته، ثم إذا رجع لزم المعتكف ولا يخرج لغير ذلك، فإنه ممنوع على المعتكف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن من الواجبات المفروضة التي تجب في آخر هذا الشهر زكاة الفطر، وزكاة الفطر فريضة على المسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تأملوا يا عباد الله، فهذا الحديث يبين أمورا مهمة تتعلق بزكاة الفطر. فلا بد أن يؤدي المسلم زكاة الفطر من الطعام، فلا يجزي أداؤها من الأموال النقدية أو الأواني وما شابه ذلك، وتؤدى هذه الزكاة من قوت أهل البلد. ويدل على ذلك قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والإط والتمر. والواجب أن تؤدى هذه الزكاة في وقت محدد معلوم، فأفضل الأوقات الذي تؤدى فيه هذه الزكاة أن يؤديها قبل صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز أن تؤدى هذه الزكاة في آخر يومين من رمضان لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد إلا لعذر قاهر، كأن يكون في مكان بعيد وليس عنده أحد من الفقراء، أو أن يغلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد الصلاة، أو أن ينساها، فهنا يجوز له أن يخرجها ولو بعد الصلاة، وعليه أن يبادر بذلك دون تأخير. أما تأخيرها بعد صلاة العيد من أجل انتظار فقير بعينه فإن هذا لا يجوز، لأنها عبادة مؤقتة بوقت. وتجب هذه الزكاة على من أدرك غروب شمس ليلة العيد وهو حي، فلو ولد مولود قبل غروب شمس ليلة العيد فقد وجبت عليه الزكاة، ولو مات رجل قبل الغروب فإنها لا تجب عليه زكاة الفطر، فالحكم يتعلق بليلة الفطر، وليلة الفطر تبدأ بغروب شمس اليوم الذي قبلها. فعليكم عباد الله بالاجتهاد في هذه العشر، واعلموا أنها غنيمة ساقها الله إليكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واشتغلوا بعبادة الله، فإنما هي أيام معدودة توشك أن ترتحل فيغبط فيها الرابحون، وإنما الخسارة العظيمة على من فاتته هذه الأيام ولم يحصل منها على خير. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي، هاتف رقم 04-296-9967، فاكس رقم 04-296-7433. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.